العلم أن يبينوا الحق ولا يكتمونه. وهذا السؤال يقول: يا شيخ، ماذا تعرفون عن جمعية دار البر؟ جمعية دار البر. جمعية دار البر نصحناهم لما رأينا سيدة بن حسن، نصحناهم مرارا وتكرارا إن أرادوا كف أذى وفتنته وإخماد هذه الفتنة فليكفوا أيديهم عن مساعدته. والظاهر أنهم متمادون في مده بالمال، وهنا نأسف أشد الأسف أن يكون هؤلاء يعني إلى الآن يدعون السلفية. والله لقد ظهرت مخازي أبي الحسن وظهرت فتنته وتقوائه بهذا المال على ضرب السلفية وتمزيق السلفيين. فإن كان فيهم بقية من السلفية ومن صرام الإسلام فعليهم أن يعلنوا موقفهم من هذا الرجل الذي أدانه العلماء. وإذا أسقطنا الثقة بالعلماء فبمن يثقون بعد ذلك؟ يثقون بالكذابين؟ يعني الآن لو سقط هؤلاء العلماء الذين أهانهم أبو الحسن وأتباعه من الأقزام والجهلة، إذا سقطوا هؤلاء من أين يتلقى الناس العلم؟ فعلماء اليوم من يتلقون العلم؟ وطلاب العلم في اليمن من من يتلقون العلم؟ وطلاب العلم في غزة من من يتلقون العلم؟ وطلاب العلم في الحجاز من من يتلقون العلم؟ من الكذابين ومن الأحزاب الضالة؟ ألا إني أعيد مناشدة بجمعية البر أن كفتي الله في هذه العقيدة السلفية وهذا المنهج السلفي، وأن تتقي الله في أهل هذا المنهج الحق، أن تكف شرها عن السلفيين. السلفيون ذاقوا الأمرين منها في اليمن، حتى إني عرضت عليهم حينما كنت عندي بقية من حسان الظن في جمعية البر، وقال: انتهى أمر جمعية البر، وهم أغنياء عنها على فقرهم. أهل اليمن العلماء الأفاضل الزاهدون الأعفاء لا يمدون أيديهم لأحد أبدا. مع كل هذا لا ينتظرون من جمعية البر إلا أن تكف يدها عن دعم هذا العدو اللدود الذي أقض مضاجعه وأهانه ومزق كلمته وأوقف سير الدعوة السلفية اليمن. دعم جمعية البر وغيرها من الجمعيات التي نأسف أنها لا تسعى لصالح الإسلام والمسلمين، وإنما تسعى لمصالح ومآرب سياسية، فتمد أمثال هذا الرجل لمحاربة المنهج السلفي. فإن كان هناك بقية من هذه الجمعية مثل الأخ خلفان، وأنا أوجه له هذه النصيحة وقد وجهتها لعمران كرات ومرات ووجهتها لغيره بغيرهما، فإن كان عندهم بقية من السلفية فليتقوا الله وليكفوا محنتهم وأذاهم وشرهم عن هذه الدعوة، ونبشرهم أن أهلها أغنياء في كل مكان. كفوا شركم عن إبداد أهل الباطل وأهل الفتن ممن أدانهم العلماء وبينوا ما عندهم من الشر والفتنة. فخذوا بأقوال العلماء وكفوا أيديكم ودراهمكم عن محاربة المنهج السلفي. فإن استمرتم فقد والله أعلنتم العداء للمنهج السلفي ولأهله. فاتقوا الله وتوبوا إلى الله وارجعوا، فإن باب التوبة مفتوح. واستغفروه مما حصل منكم من أذى وشر ومحنة على أهل الحق والسنة، واعلموا وأيقنوا أن الله سيظهرهم على كل من ناوأهم ومن خذلهم، وسيخذل الله من يحاربهم ويناوئهم. فاذكروا هذا واتقوا الله وكفوا شركم عن هذه الدار وأهلها. طيب يا شيخ، وسائل يقول أقيم أنا أحذر تجار الإمارات والمتوسطين منهم من يساعد جمعية البر إن هي تمادت في التعاون مع أبي الحسن، أحذرهم بطش الله بهم، إذ أنا معلم هذه الأموال ويقدمونها لمن يحارب الإسلام الحق. قال الشيخ الباز رحمه الله: الوهابية هي الإسلام، ونحن نقول السلفية هي الإسلام. السلفية التي يحاربها أبو الحسن بأموال جمعية البر هي الإسلام الحق عقيدة ومنهجا، بارك الله فيكم. فمن حاربها حارب الإسلام الحق. فأنصح تجار الإمارات وأخوفهم بالله أن يرفض ألا يمد أيديهم لجمعية البر إذا هي تمادت في ظلمها وحربها بهذا المنهج، وأخوفهم بالله، وقد يسلط الله عليهم من ينكبهم في دينهم ودنياهم إذا هم لم يكفوا شرهم ودعمهم لهذه المؤسسة التي أثخنت في الدعوة السلفية أكثر وأشد من غيرها من المؤسسات التي استهدفت الدعوة السلفية من الوقت المبكر. فإن رجعت جمعية البر والتزمت الطريق الإسلامي الصحيح الذي يخدم الإسلام في إيصال الأموال إلى من يستحقونها، أبو الحسن لا يستحق ذرة من هذه الأموال، لأنه يجمع الأموال من الأفراد والجماعات والمؤسسات ويلهب الأموال من هناك، بينما غيره لا يسلكون هذه المسالك. فإن كان عند جمعية البر بر حقا فلتضع هذه الأموال في أيدي المستحقين لا في أيدي العابثين والمحاربين لأهل الحق. نعم، وإلا فعل أهل الإمارات شرعا وفي دين الله ألا يتعاونوا معهم على الإثم والعدوان، فإن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. فإذا تعاونت جمعية البر مع أبي الحسن على الإثم والعدوان فعلى أهل الأموال الذين يريدون وجه الله ألا يتعاونوا مع جمعية البر على الإثم والعدوان. وهذا